يلا سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 38 في شرح العقيدة الواسطية، بعد أن انتهينا بحمد الله مما يتعلق بمباحث اليوم الآخر ومن كلام شيخ الإسلام المتعلق باليوم الآخر، انتقل بعد ذلك إلى الكلام على الإيمان بالقدر. فقال رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان، سواء قيل إنها ستة أو خمسة كما تقدم الكلام في هذا، ويدل لذلك قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وأخرج الإمام مسلم من حديث عمر في حديث جبريل الطويل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالقدر، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره. وينبغي أن يعتنى بدراسة القدر، لأنه من المباحث المهمة عقديا، ويدل لذلك أن الخلاف في القدر هو من أوائل الخلاف الذي أدركه الصحابة. فإن أول خلاف وقع في الأمة وتفرقت من أجله هو بدعة الخوارج، كما بين هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في كتاب الاستقامة، وابن رجب في شرح الأربعين، وابن كثير في تفسيره. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج في أحاديث بلغت 10 أحاديث، وكل هذه الأحاديث أخرجها الإمام مسلم، وأخرج 3 منها الإمام البخاري. وأيضا من البدع المتقدمة بدعة القدر، حتى إن بعض أهل العلم قال إن بدعة القدرية هي أول بدعة وقعت في الأمة، وهذا فيه نظر، بل الصواب أن أول بدعة وقعت في الأمة وتحزبت عليها طائفة بدعة الخوارج. والقدرية بدعة متقدمة، وذلك أن الصحابة أدركوها كابن عمر كما في صحيح مسلم وابن عباس وجماعة من الصحابة، فدل على أن الاعتناء بمباحث القدر مهم، بدليل أنها من أوائل البدع التي وقعت في الأمة. ويرد في القدر مباحث وإشكالات، وسيبين شيخ الإسلام رحمه تعالى أشياء كثيرة نمر على ما تيسر منها إن شاء الله تعالى. نعم. والله لم يصح حديث في القدر، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله، وأنه لم يصح حديث عن رسول الله القدرية، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. القدر مراتب 4، وابن تيمية هنا أجمل وجعل هذه المراتب 4 درجتين، فشيخ الإسلام أجمل، والمتن كما تعلمون متن مختصر، وإلا فإن مراتب القدر 4 مراتب، وهو قد ذكر هذه 4 ضمنا، لكنه جمعها في درجتين. ومعنى أن مراتب القدر 4 أي أنه لا يقع شيء إلا ومر بأمور 4. الأمر الأول علم الله، لم يقع شيء إلا وقد علمه الله، وهذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة، ما وقع شيء إلا وقد علمه الله ثم كتبه. والمرتبة الثالثة المشيئة، أي أن يشاءه الله، فلم يقع شيء إلا وقد شاءه الله. والمرتبة الرابعة الخلق، فوجوده هو خلق الله لكم. فمثلا إذا قبضت هذا الماء بيدي ورفعته ثم خفضته، هذا الأمر مر بي 4 مراتب، علم الله أنني هذه اللحظة سأفعل هذا الأمر، ثم كتبه بعد ذلك، ثم شاءه، وعند رفعي لهذا الماء وخفضي له خلقه سبحانه. إذا ما من شيء يقع إلا وقد مر بمراتب 4، وهذه المراتب 4 دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، بل قال ابن القيم كتاب شفاء العليل أجمع على هذا الأنبياء والمرسلون على هذه المراتب 4. أما العلم، أما المرتبة الأولى وهي العلم، فأدلتها كثيرة للغاية، كقوله تعالى عالم الغيب والشهادة، وكقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في إثبات العلم. أما المرتبة الثانية وهي الكتابة، فقد دل عليها الكتاب والسنة، وقد أجمع على هذا الأنبياء والمرسلون، وأجمع على هذا أهل السنة، ويدل لهذا قوله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وفي لفظ كتب مقادير الخلائق. إذن هذا يدل على الكتابة. أما المرتبة الثالثة وهي المشيئة، فأيضا أجمع على هذا الأنبياء والمرسلون وأهل السنة، ودل على هذا القرآن والسنة، ومن ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله، وقوله تعالى ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. إذن المشيئة دلت عليها الأدلة كما تقدم. أما مرتبة الخلق فقد أيضا دل على ذلك الكتاب والسنة، وأجمع عليه الأنبياء والمرسلون، ومن أدلة الخلق قوله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن هذه المراتب 4 أجمع عليها أهل السنة، وقد ظل في هذا الباب طوائف، وسيشير لهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. قوله أزلا أي في الماضي، وأبدا أي في المستقبل، فأزلا ينفي الجهل، وأبدا ينفي النسيان، كما بيّن هذا الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الواسطية. نعم. قال وعلم بجميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم ويدل لهذا ما أخرج الشيخان من الحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى أن قال ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم وذكر أم أنثى وشقي أم سعيد، فدل هذا على أنه على أن هذه على أن الله علم هذا الأمر لذلك كتبه. نعم. قال رحمه الله: ثم كتب الله. إذن الدرجة الأولى ذكر تحتها أو فيها أمرين ومرتبتين، المرتبة الأولى العلم وانتهى من العلم وانتقل الآن إلى مرتبة الكتابة. نعم. قال رحمه الله: ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. في هذا أيضا ما يدل على الكتابة، وحديث المسعود الذي تقدم أيضا يدل على الكتابة مع الأدلة السابقة. قوله أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قوله أول إما أن تكون أول منصوبة على الظرفية لفعل قال، أي فقال أول ما خلق الله القلم، وإما أن تكون أول مرفوعة على أنها مبتدأ، ويكون القلم خبرها، فيكون معنى الكلام فأول ما خلق الله القلم، ويكون القلم خبرا لي أول. وفرق بين المعنيين بالنظر إلى هذا. أما المعنى الأول إذا قيل إن أول منصوب على الظرفية، فإذا أول ما خلق القلم قال له ماذا؟ قال اكتب، كأنك تقول أول ما جاء زيد قلت له اجلس، فلا تفيد الأولية مطلقا، وإنما كانت الكتابة لما ماذا؟ لما مباشرة عند خلق القلم، لما خلق القلم قال له اكتب، ففي أول خلقه للقلم قال له اكتب، فليس في هذا ما يدل على أن القلم أول المخلوقات. أما على الرفع بأن يقال أول مبتدأ، فهذا يدل على أنه الأول خلقا بالنظر إلى هذا الحديث وحده. وقد تنازع العلماء في أول المخلوقات، والذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية في الصفدية وغيرها أنه لا يصح النظر والبحث في أول المخلوقات على الإطلاق، وإنما يبحث أيهما أسبق القلم أو العرش، لا أن هذا أول المخلوقات على الإطلاق. ذكر هذا في الصفدية ويدل عليه كلامه في كما في مجموع الفتاوى. فإذا وقد حصل نزاع في هذا، وذكر من ذكر الخلاف ابن جرير الطبري في تاريخه، وذكره ابن كثير في كتاب البداية والنهاية وابن القيم رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. والذي رجحه ابن تيمية وابن القيم أن العرش قبل القلم، ويدل لذلك من حديث ما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن الله قدر مقادير الخلق أو كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، أي قبل أن يكتب كان عرشه على الماء. إذن دل هذا على أن العرش سابق للقلم، فيكون معنى الكلام إما أن يقال أول على أنها ظرف فقال، فلا تفيد الأولية كما تقدم بيانه، أو يقال إنها على المبتدأ والخبر فهي أولية نسبية، لكن بدلية الأدلة الأخرى دلت على أن العرش سابق للقلم. نعم. قال رحمه الله: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. إذن في هذه الدرجة ذكر مرتبتين، العلم والكتابة. نعم. وذكر الأدلة عليها. نعم. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلة، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد أو ونحو ذلك. فهذا نعم، انتبهوا لهذا. قال رحمه الله تعالى: هذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا. هذا يدلك على أن الكتابة لم تكن مرة واحدة، ولا التقدير كان مرة واحدة، بل كان في مواضع على وجه إجمالي وفي مواضع على وجه تفصيلي. أما اللوح المحفوظ فهو تفصيلي، أما ما في أيدي الملائكة وغير ذلك فإنه تارة يكون إجماليا وتارة يكون تفصيليا. قال: فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. ثم قال: وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقي وأجل وعمل وشقي أم سعيد ونحو ذلك. إذا لاحظوا، نبه إلى تقديرين ثم قال بعد ذلك ونحو ذلك، إشارة إلى أن هناك تقديرات أخرى. فالتقديرات التي حصلت من الله خمس تقديرات. التقدير الأول التقدير العام، وهو الذي كان وهو الذي في اللوح المحفوظ، ويدل عليه ما أخرج مسلم حديث عبد الله بن عمرو العاص: وقدم مقادير خلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا التقدير العام. التقدير الثاني قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة، ويدل لذلك ما أخرج البخاري ومسلم في حديث أبي هريرة في محاجة آدم وموسى، قال: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ إذن هذا هو التقدير الثاني، قبل خلق آدم بأربعين سنة. التقدير الثالث التقدير العمري، وهو ما جاء في حديث مسعود تقدم ذكره، بأن يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. والتقدير الرابع التقدير السنوي، وهو الذي يكون في ليلة القدر، قال سبحانه: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. والتقدير الخامس اليومي، وهو قوله سبحانه: كل يوم هو في شأن. وقد ذكر هذه التقديرات الخمسة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل. وشيخ الإسلام أشار إلى ذكر اثنتين وقال ونحو ذلك، إشارة إلى أن هناك تقديرات أخرى. وترد هنا مسألة: كيف يجمع بين هذه التقديرات وبين ما جاء في بعض الأحاديث أن من فعل كذا فإنه يطال في عمره، كما أخرج الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. كيف تكون صلة الرحم سببا لإطالة العمر وقد قدرت الأمور؟ من العلماء من ذهب إلى أن هذه إطالة في البركة، أما العمر فإنه هو ولا يتغير. وهذا القول فيه نظر، وهو مخالف ظاهر الحديث والنص. ومن العلماء من ذهب إلى أن تغير العمر هو ما في أيدي الملائكة بخلاف ما في اللوح المحفوظ. وهذا القول رواه ابن جرير عن ابن عباس وقال طائفة من السلف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى واختيار ابن جرير رحمه الله تعالى، وهو الصواب. ووضح ذلك بمثال: في اللوح المحفوظ كتب أن عمرنا مثلا كتب أن عمر فلان 60 سنة، في أيدي الملائكة كتب أن عمره 50 سنة، ثم هذا الرجل يصل رحمه أو يدعو الله فيأمر الله الملائكة أن تمسح 50 وأن تجعلها 60، فيقال باب التقريب وصل رحمه فيزاد في عمره، أو دعا واستجيب دعاءه فيزاد في عمره. وهذا معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. يمحو الله ما في أيدي الملائكة ويثبت، لكن أم الكتاب ما في اللوح المحفوظ فهو باق لا يتغير. نعم. قال رحمه الله: فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. نعم، إنكار الدرجة الأولى على تقسيم شيخ الإسلام أو على ما تقدم ذكره، إنكار المرتبة الأولى والمرتبة الثانية أي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، إنما كان ينكرها القدرية الأوائل فكفرهم السلف، وممن كفرهم ابن عمر رحمه الله تعالى كما في صحيح مسلم قال: قيل له إنهم يقولون إن الأمر أنف، أن يقع هكذا من غير قدر، فبين ابن عمر كفرهم وأنه لا يقبل منهم عملهم، ولو أنفقوا مثل جبل أحد ذهبا إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. قال: حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم أورد لهم الحديث جبريل معروف، قال: تؤمن الحديث عمر بن عمر عن عمر قال: إيمانا تؤمن بالله وملائكة الكتب والرسل، تؤمن بالقدر خيره وشره. لا، فإذا هؤلاء القدرية المنكرون للعلم والكتابة انتهوا وانقرضوا، انقرضوا وانتهوا باعتبارهم طائفة، أما أنهم لا يزالون موجودين في أفراد فهم كذلك لا يزالون موجودين في أفراد من الناس، ولم ينقطعوا بالنظر إلى أفراد، لكن انقطعوا بالنظر إلى طائفة وجماعة، كما أشار ابن تيمية هنا لما قالوا منكر اليوم قليل، وأيضا ذكر هذا في كتابه منهاج السنة وغيره رحمه الله رحمة واسعة. نعم. ومن أسباب ضعف هؤلاء وانقطاعهم شدة السلف عليهم وتكفيرهم لهم، لأنهم يستحقون التكفير، ولأن الذي قالوه هو أمر شنيع. نعم. قال رحمه الله: وأما الدرجة الثانية. الدرجة الثانية تتضمن مرتبتين: المرتبة الأولى مرتبة المشيئة، والمرتبة الثانية مرتبة الخلق، وقد تقدم الكلام على هذا. نعم. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. نعم، قوله لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ينبغي أن نعلم بحثا مهما وهو أصل في باب القدر، وهو أن الإرادة نوعان: النوع الأول إرادة كونية، والنوع الثاني إرادة شرعية. ومعنى الإرادة الكونية أي كل ما وقع مما يحبه الله أو لا يحبه. ويعبر عن الإرادة الكونية بلفظ المشيئة. إذا جاء في القرآن أو السنة ذكر أو كلام أهل العلم ذكر المشيئة فيراد بها الإرادة الكونية، كما بين هذا ابن تيمية في كتاب من هذه السنة، وكما في مجموع الفتاوى ابن القيم في كتابه شفاء العليل. هذا النوع الأول من الإرادة. النوع الثاني من الإرادة الإرادة الشرعية، وهي كل ما يحبه الله سواء وقع أو لم يقع. وأدلة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية كثيرة. من أدلة الإرادة الكونية قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومنه قوله تعالى: ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. ومنه قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. إلى غير ذلك من أدلة، هذه كلها في الإرادة الكونية. ومنها: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد للسماء. وقد استدل بهذا على الإرادة الكونية شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. إذن هذه من الإرادة، هذه أدلة الإرادة الكونية. أما أدلة الإرادة الشرعية فمنها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. لاحظ أنه قال يريد الله بكم اليسر، أي يحب لنا اليسر سبحانه. ومن أدلة الإرادة الشرعية قوله تعالى: يريد الله أن يتوب عليكم. ومنهم ما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إلى غير ذلك من الأدلة. إذن أهل السنة آمنوا بالإرادتين كما جاءت في الكتاب والسنة، إلا أنه ينبغي أن تفهم ما يلي، وهو أن الإرادة الشرعية مرادة لذاتها بخلاف الإرادة الكونية فإنها مرادة لغيرها لحكم. ولعل يتيسر بيان هذا إن شاء الله أو أبينه الآن. فصلاة المصلي وصيام الصائم وذكر الذاكر إرادة شرعية مرادة لذاتها. أما معصية العاصي بالزنا أو بالكفر إلى غير ذلك فهو ليس مرادا لذاته، وإنما مراد لغيره. وفيه من الحكم العظيمة بالنظر إلى غيره لا لذاته. فإن الرجل إذا عصى الله ثم تاب ظهر أثر اسم التواب، وظهر أثر اسم الغفور. وبعض الناس يكون حاله بعد المعصية أحسن من حاله قبل المعصية، إلى غير ذلك من الفوائد. فإذا هي مرادة لغيرها لا لذاتها. أما الإرادة الشرعية فهي مرادة لذاته. وقد بيّن هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وفي كتابه منهاج السنة، وبين ابن القيم وغيره من أهل العلم. وهذا أمر ينبغي أن يتفطن إليه. وينبني على هذا أن الله لم يخلق شرا محضا، لأن الشر المحض لا خير فيه لا في ذاته ولا في غيره. وكل ما ترى من الشرور هي ليست شرا محضا. وضرب ابن القيم مثلا بإبليس في كتابه مداب السالكين، قال: حتى خلق إبليس ليس شرا محضا. فإنه من حكم خلق إبليس ما حصل بينه وبين آدم. ومنه أن إبليس تسلط على بعض الناس فيعصون الله ثم يتوبون فيظهر أثر اسمه التواب. ومنهم من يستمع الباطل فيعذب بالنار فيظهر، فتظهر علو درجة أهل الإيمان الذين لم يتابعوا إبليس. إلى غير ذلك من حكمة ذكر بعضا منها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. إذا من القواعد مما يترتب على هذا أن الله لم يخلق شرا محضا، لأن أفعاله خير إما لذاتها كالشرعية أو لغيرها كالكونية. وقرب ابن تيمية هذا بمثال ذكره في كتاب نهاج السنة، قال: كالدواء الكريه، فإنه مبغوض من جهة طعمه محبوب من جهة نفعه. فإذا قيل ماذا يقال ماذا يقال فيما أخرج مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك. أحسن الأجوبة، تنازع العلماء في الأجوبة على هذا الحديث، وأحسنها من قال إن معنى هذا الحديث أن الشر ليس في أفعالك وإنما في مفعولاتك. فخلق الله إبليس نفس الخلق ليس شرا، وإنما الشر جاء في المخلوق أي في المفعول. فالشر ليس في الفعل والخلق، وإنما الشر في المخلوق والمفعول. وإلا الله سبحانه منزه عن الشر. وذلك أنه تقدم أن في خلق إبليس وغيره من باب أولى خيرا، وهذا الخير يدل على أن فعله خير وأن فعله ليس شرا، وإنما الشر في مفعولاته لا في أفعاله. فالشر في مخلوقاته لا في خلقه. وقد ذهب إلى هذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وغيره، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الشفاء العليل وغيره. فإذا والشر ليس إليك أي ليس في فعلك وخلقك، وإنما في مفعولاتك ومخلوقاتك. ثم ترد ها هنا مسألة، وهي أن الشر ذكر في خلق الله وأضيف من حيث الجملة في مخلوقات الله على أقسام ثلاثة أو على طرق ثلاثة. الطريق الأولى على طريق العموم كقوله تعالى: وخلق كل شيء، وكقوله: الله خالق كل شيء، يدخل في ذلك الشر. الطريق الثاني أن ينسب الشر إلى سببه من المخلوقات كقوله تعالى: من شر ما خلق. فالشر في الخلق نفسه أن ينسب إلى المخلوق. الطريق الثالثة ألا يذكر تأدبا مع الله كقوله تعالى: أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكر الأمر متعلقا به خيرا قال: أراد بهم ربهم، لكن لما ذكر الشر قال: أشر أريد، حذف ولم يذكر. ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب منهاج السنة كما في مجموع الفتاوى، وذكر نحو من ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل. بعد هذا لقائل يقول: ما العلاقة بين الإرادتين؟ ما العلاقة بين الإرادتين أي الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ العلاقة بينهما بين الإرادتين هي أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا، وذلك أن الإرادة الكونية أعم من وجه وأخص من وجه، وأن الإرادة الشرعية أعم من وجه وأخص من وجه، وهذا يتضح بالمثال. كفر الكافر كأبي جهل وأبي لهب وعم بن لحي إلى آخره، هذا وقع، إذن إرادة كونية ولا يحبه الله، إذن ليس إرادة شرعية. في هذا المثال صارت الإرادة الكونية أشمل وأعم. مثال ثاني: إرادة إسلام الكافر الذي لم يسلم كأبي جهل وأبي لهب وعم بن لحي وأبي طالب وأبوي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا يريد الله الجميع أن يسلم، لكن هؤلاء لم يسلموا. إذن هذه إرادة شرعية لأن الله يريدها ويحبها، لكن ليست كونية لأنها لم تقع. إذن في هذا المثال صارت الإرادة الشرعية أعم من إرادة الكونية. مثال ثالث: إيمان من آمن وأسلم وآمن كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام، هذا وقع، إذن كوني ويحب الله، إذن شرعي. في هذا المثال اجتمع الكوني والشرعي، إذن بين الإرادتين عموم وخصوص وجهي. هذا ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة وكما في مجمع الفتاوى بالقيم في كتاب إشفال العليل، والشيخ محمد خيل الهراسي شرحي على الواسطية. نعم. قال رحمه ترد ها هنا مسألة وهي ما سبب ضلال من ضل في هذا الباب، وهذه من أدق المسائل ينبغي أن يعتنى بها. قد ضل في هذا الباب في الإرادتين طائفتان: طائفة أثبت الإرادة الكونية دون الشرعية، وطائفة أثبت الشرعية دون الكونية. والطائفة التي أثبتت الإرادة الكونية دون الشرعية هم الجبرية، ومنهم الأشاعرة. والطائفة التي أثبتت الشرعية دون الكونية هم القدرية، ومنهم المعتزلة. والسبب ضلال هاتين الطائفتين حتى أثبتت إحدى الإرادتين دون الأخرى هو ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه كما في مختصر الصواعق، وأشار إليه في شفاء العليل، وذكره ابن عز الحنفي في شرح على الطحاوية، وهي وقوع الذنوب مع العباد، وهو وقوع الذنوب من العباد مع أن الله لا يحب هذه الذنوب، وقوع الكفر والله لا يرضاه، قال: ولا يرضى لعباده الكفر. فكيف يقع والله لا يريده ولا يرضاه؟ فأرادت هاتان الطائفتان أن تنزه الله من التناقض بزعمه، فقالت إحداهما: نعم، رأينا الذنوب والمعاصي قد وقعت، والله ورأينا الكفر والله لا يرضاه ولا يحبه. فقالوا: إذن نقول بإثبات الإرادة الكونية بدون الإرادة الشرعية. وحتى نخرج من هذا المأزق وهذا التعارض نقول: إن أفعال الله لغير حكمة ولا علة، فأرادوا أن ينزه الله من شيء فنسبوا إليه نقصا كثيرا منها، أن أفعاله عبث ولا حكمة فيها، وهؤلاء هم الجبرية ومنهم الأشعرية. قالوا: ما وقع من ذنوب العباد هذا لا يرضاه الله، والله فعلا لا يحبه، لكن لا نثبت إلا الإرادة الكونية، فحتى لو كان لا يحبه وقع. فيقال: لماذا ظاهر الأمر تعارض؟ قال: لا يسأل عما يفعل، أفعال لغير حكمة ولا علة. وانبنى على هذا أنهم نفوا الأسباب عند المخلوقين كما سيأتي بحثه. فإذلك كلما اعترضت عليه وقالوا لك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فبالغوا في دلالة هذه الآية حتى قالوا إن أفعاله لغير حكمة. أما القدرية ومنهم المعتزلة قالوا: عندنا جمع آخر، وهو أن هذه الذنوب والمعاصي والكفر وقع والله لا يرضاه، إذن نقول إنها وقعت، نقول ظاهر الأمر تعارض ونريد أن ننزه الله عن هذا التعارض، فإذن نقول إن الله لم يخلق أفعال العباد، ولا نثبت إلا الإرادة الشرعية، ونقول إن هذا الذي وقع لم يخلقه الله ولا يستطيعه ولا يستطيع أن يرده، فأرادوا أن ننزه الله من نقص فوقعوا فيما هو أشد. وهذا الذي ذكرتكم قبل قليل من باب التقريب، من باب تقريب سبب ضلالهم، وكيف أن كل طائفة أثبتت إرادة دون الأخرى. أما أهل السنة فقالوا: نعم، قرأنا الآيات في أن الله لا يحب الفساد ولا يحب الكفر ولا يرضى لعباده الكفر إلى آخره ولا المعاصي، وقعت ف فآمنا بالجميع وقلنا إن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، ولا تعارض بينهما، والإرادة الشرعية مرادة لذاتها والإرادة الكونية مرادة لغيرها. فبهذا استطاع أهل السنة أن يخرجوا من هذا الذي يظن أنه تعارض، ليس كذلك، وفي المقابل لم ينسبوا النقص إلى الله، لأن هربوا من شيء فوقعوا فيه أشياء أشد. ويرد وبعد هذه المسألة يرد ها هنا كلام يردده كثير من المتكلمين، يقولون إن الله على كل شيء قدير، هل يستطيع الله أن يخلق نفسه؟ قالوا إن الله على كل شيء قدير، هل يستطيع الله أن يخلق خلقا آخر مثله لأنه على كل شيء قدير؟ وجواب هذا الإشكال الذي أوقعهم فيه قواعدهم الكلامية أن يقال معنى الشيء أي غير الممتنع لذاته، كل أمر غير ممتنع، كل أمر ممتنع لذاته ليس شيئا باتفاق العقلاء، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في أوائل مجلد القدر كما في مجمع الفتاوى وفي مواضع منه ومن غيره. فإذا كل ما هو ممتنع فليس شيئا لا لغة ولا عقلا، وأن يخلق الله خلقا آخر كخلق هذا ممتنع. ومثل هذا أن يقال هل يستطيع الله أن يعدم نفسه، يقال هذا ممتنع، فليس داخلا في قوله إن الله على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. هذا واضح يا أخوان؟ فإذا كل ممتنع ليس شيئا. نعم. قال رحمه الله: وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قدير من الموجودات والمعدومات. لاحظ، تأملوا دقته لما قال من الموجودات والمعدومات، أي الأشياء التي لم تقع لك يستطيع أن يوقعها، لكن لم يقل من الممتنعات، لأن الممتنعات ليست شيئا باتفاق العقلاء، وكذلك ليست شيئا لغة. متقدم ذكر هذا. نعم. فالآن الموجودات الذي وجد، خلقي وخلقك الله قادر عليه، وجد، وأن يخلق مثلنا في المستقبل وخيرا منه هو معدوم لكنه قادر على ذلك، بخلاف الممتنعات. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، كما قال سبحانه إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المقسطين. نعم. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا كما قال سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. وهذه الأمور لا تعارض بينها كما تقدم تقريره. سيذكر شيخ الإسلام رحمه تعالى ما يتعلق بالقدرية وسيأتي الكلام عليهم، لكن الآن فهمنا أن الإرادة إرادتان، وأن وقوع الذنوب وأن نهي وأن كره الله للذنوب والمعاصي والكفر لا يتنافى ولا يتعارض مع وقوعها، وذلك أن هناك إرادة كونية وإرادة شرعية، وأن الإرادة الشرعية تراد لذاتها والكونية تراد لغيرها. نعم. فإذا بين شيخ الإسلام أن الله لا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين إلى قوله ولا يحب الفساد، وبهذا ذكر رحمه الله تعالى المراتب الأول الأربع من القدر: مرتبة العلم، ثم مرتبة الكتابة، ثم مرتبة المشيئة، ثم مرتبة الخلق، وأن القدرية الأول أنكروا الدرجة الأولى التي تتضمن مرتبة العلم والكتاب فكفروا. أما القدرية المتأخرون منهم معتزلة، وسيذكرهم شيخ الإسلام فيما سيأتي، فأثبتوا العلم والكتابة، أي أثبتوا الدرجة الأولى، أي أثبتوا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، لكنهم أنكروا الدرجة الثانية والمرتبة الثالثة والرابع، وهي المشيئة والخلق. وحقيقة قول هؤلاء يرجع إلى إنكار المرتبة الأولى والثانية، أي إنكار الدرجة الأولى. لذا قال أئمة السنة كالإمام الشافعي وغيره: ناظر القدرية أي المتأخرين بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. ومعنى كلامهم يتضح بما يلي: أنك لو قابلت رجلا قدريا قال أنا أقول إن العبد يخلق فعل نفسه ومشيئته مستقلة عن مشيئة الله، فهذا الذي يزني هو يزني بغير مشيئة الله ولا خلقه، فهو خارج عن إرادة الله وعن خلقه. فتقول أنت ما بين أمرين: ما بين أن تقر العلم فتحج وتنقطع حجتك وقولك، وما بين أن تنكر العلم فتكفر. قال: أعوذ بالله أن أنكر العلم، لكن بين لي كيف إذا أثبتت العلم أكون محجوجا بذلك وأكون قد خصمت. يقال له كالتالي: هذا العبد الذي يزني الآن والذي تقول إن الله لم يرد هذا منه، يفعله من غير إرادة الله ولا خلقه، هل هو فعل بخلاف ما علم الله أنه سيكون هذا الوقت أم لا؟ فإن قلت إنه فعل بمقتضى بحقيقة فإن قلت إنه فعل بما يدل على علم الله أن هذا الوقت سيقع كذا وكذا، فإذا العبد لم يخرج عن علم الله، فإذا ليس له أن يفعل شيئا غير ما علمه الله. فإذا كان كذلك فهو لا يخرج عن، إن صح التعبير، عن سيطرة الله، وأنه تحت أمر. لذا لم يعمل إلا بمقتضى علمه. وإن قلت إنه عمل بخلاف مقتضى علمه نسبت الجهل إليه. فإذا بما أنه لم يعمل شيئا إلا بمقتضى علم الله، فإذا قطعا مشيئته وخلقه لم تخرج عن علم الله الذي يلزم منها لا تخرج عن إرادته وعن مشيئته سبحانه. فبهذا يحج هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. قوله والعباد فاعلون حقيقة هذا رد على الجبرية ومنهم الأشاعرة، أي للعباد إرادة. وقوله والله خالق أفعالهم هذا رد على القدرية ومنهم المعتزلة. والدليل على أن العباد فاعلون حقيقة قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون أثبت لهم المشيئة. والدليل على أن الله خالق أفعاله ما تقدم قوله الله خالق، ما تقدم ذكره قوله تعالى: الله خالق كل شيء. نعم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. المراد بالعبد هنا ليست العبودية الخاصة وإنما العبودية العامة، أي العبودية الكونية للعبودية الشرعية، كما بين هذا ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. ومن ذلك قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. الآن يقرر الاعتقاد السلفي ردا على الجبرية وعلى وعلى القدرية، يقول: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالق وخالق قدرتهم وإرادتهم. ما الدليل؟ نعم. كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون أثبت العباد مشيئة، هذا رد على الجبرية. قوله إلا أن يشاء الله ورب العالمين هذا رد على القدرية. نعم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة. وهذه الدرجة من القدر، يعني الدرجة الثانية التي تعادل، التي تتضمن المرتبة الثالثة والرابعة، وهي مرتبة المشيئة الخلق ينكرها، قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، ومنهم المعتزلة كما تقدم الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة. في النسخ قد كان ابن تيمية قال سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، لكنه شطب على ذلك بعده وقال سماهم السلف. هذا يتفق مع كلام ابن تيمية في مواضع أخرى من كتبه أنه لا يرى حديثا صحيحا في القدرية، وذكر أنه لم يصح حديث إلا في الخوارج، لم يصح حديث في طائفة من طوائف إلا في الخوارج. وذكر نحو من ذلك ابن حزم في كتابه الفصل، وابن القيم في كتابه زاد المعاد وغيره. فإذا لم يصح حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من طوائف إلا في الخوارج، وإنما القدرية صح فيهم ما جاء عن السلف. قال ابن القيم في كتاب زاد المعاد صح عن ابن عباس أنه سماهم مجوس هذه الأمة. ووجه تسميتهم مجوس هذه الأمة أن المجوس يؤمنون بخالقين، بخالق الخير والشر والنور والظلمة. والقدرية إذا قالوا إن العبد خالق لفعل نفسه وما عدا ذلك خالق وما عدا ذلك فالله خالق له، فهم يؤمنون بخالقين. فمن هؤلاء سماهم السلف مجوس هذه الأمة. وقد أخطأ بعضهم وظن أن القدرية يقولون إن العبد يخلق الشر أما من أفعاله، أما الخير فيخلقه الله. بين ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى خطأ هذه النسبة إلى القدرية. إذا وجه تسميتهم بمجوس هذه الأمة ما تقدم ذكره. نعم. قال رحمه الله ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره. قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات وهم الجبرية ومنهم الأشاعرة. نعم. حتى يسلب العبد قدرته واختياره، فيقول العبد ليس له قدرة ولا اختيار بل هو مجبور كالريش ما هب الريح. نعم. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. ثم ترتب على هذا أنهم قالوا إنه ليس لأفعال الله حكمة ولا مصلحة، لذلك قالوا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وتقدم أن سبب هذا ذنوب العباد، وأنهم أثبتوا نوعا من الإرادة دون النوع الآخر. إذن فهم بهذا وقعوا في هذا المزلق العظيم والخطير، وهو أن العبد أنه ليس للعبد إرادة، هذا أولا. وثانيا ليس لأفعال الله حكمة ولا مصلحة.